بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 59 تلقيب اهل الهدى بالصبات والحشويه. أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم يلمزون أهل الحق وأنهم يطعنون فيهم ويستهزئون بهم ويسخرون منهم ويتهمونهم بما هم منه براء، وهذه خصلة من خصال أعداء الرسل وخصوم الأنبياء، فقد طعنوا في الأنبياء واتهموهم بالتهم الباطلة ولقبوهم بالألقاب السيئة. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا يقول الله عز وجل: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهكذا أخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن أعداء الرسل نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، كيف أنهم اتهموهم بالتهم الباطلة ووصفوهم بالألقاب السيئة. فنبي الله نوح قيل له مجنون والزجر، وقالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وقالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. وهكذا قالوا له، قالوا لهود عليه السلام: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا قالوا في موسى عليه الصلاة والسلام: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقالوا: يا أيها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك. وهكذا قالوا في الأنبياء كما قال الله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهكذا قالوا في نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وفي الآية الأخرى قالوا ساحر كذاب. وهكذا في سورة الأنبياء جعلوه شاعرا. فهذه هي ألقاب السوء التي لقبها خصوم الأنبياء وأعداء الرسل. وهكذا خصوم أتباع الأنبياء: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. وهكذا يقول الله عز وجل: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ويقول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فهذه آيات بينات في كتاب الله تبارك وتعالى، فيها بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من تلقيب الأنبياء وأتباع الأنبياء ووصفهم بالألقاب السيئة. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، تلقيب أهل الهدى بأنهم صابئة وبأنهم حشوية. وهكذا في هذه الأمة من اتبع القرآن والسنة وسار على طريق سلف الأمة فإنه ينبذ من قبل خصوم هذه الدعوة وأهل البدع والأهواء بالألقاب الشنيعة. الافتراءات الكاذبة، فأطلقوا على أهل الحديث والسنة ومن كان على طريق السلف الصالح بأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة وبأنهم نابتة وبأنهم حشوية وبأنهم صابئة وبأنهم غلاة وبأنهم متشددون وبأنهم وبأنهم من هذه الألفاظ. فيقول المصنف لقبوهم بالصابئة. الصابئة جمع أصابع، وهو عندهم عند العرب الذي يخرج من دين وينتقل إلى دين آخر. ولهذا في الصحيح حينما لقي الصحابة امرأة من المشركين وقالوا لها هلمي إلى رسول الله، قالت ذلكم الصابع؟ قالوا إنه الذي تعنين، إنه الذي تعنين. فكانوا يلقبون من خرج من دين إلى دين بأنهم صابئة. وهو مذهب موجود ذكره الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فالصابئة اختلف أهل العلم من هم الصابئة. من هذه الأقوال أنهم قوم خرجوا من ملة اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة، وقيل غير ذلك. فهكذا يلقبون أهل السنة بأنهم صابئة، بمعنى أنهم تركوا الإسلام الحق وتمسكوا بغيره. وهكذا يلقبوهم بأنهم حشوية. والحشوية عند هؤلاء الذين لقبوا أهل السنة والحديث له معنيان، ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب في المنظومة النونية، وذكر قولين: أن الخواص يعنون بتلقيب أهل السنة بأنهم حشوية أي أنهم غثاء، وأنهم لا قيمة لهم، وأنهم لا فائدة منهم، وأنهم كالحشو الذي لا يحتاج إليه. وأما العوام من أهل البدع فيطلقون على أهل السنة بأنهم حشوية. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون علو الله سبحانه وتعالى وأنه فوق خلقه. فكون أهل السنة يقولون الله في السماء يفهمون من كلمة في السماء أي أن السماء قد حوته وأن مخلوقاته قد حصرته، فلهذا يقولون هم الذين جعلوا الله حشوا أي في مكان وأن المخلوقات محيطة به. وهذا جهل، لأن أهل السنة إذا قالوا الله في السماء لا يعنون بفي أنها للظرفية، ولكن في بمعنى إيش؟ على السماء. وإلا فهم يصرحون بأن الله فوق خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، والله بكل شيء محيط. وهكذا بارك الله فيكم وسموهم بأنهم مجسمة لأجل ما تقدم، وبأنهم مشبهة لأنهم أثبتوا الصفات. فكل من لم يقل بقولهم في التعطيل وفي إنكار الصفات، وكل من قال بالأخذ بظواهر النصوص الواردة في القرآن والسنة في باب الصفات اتهموه بهذه التهم، وهكذا سائر أهل البدع. فأهل السنة اتهموا بالألقاب الشنيعة ولا ضير في ذلك، وهذا فيه تسلية. فأهل الحق والدعاة إلى الله والمتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما حصل لهم ومهما جرى لهم ومهما قيل فيهم، فإن لهم أسوة وقدوة بالأنبياء والمرسلين وأتباعهم. من قتل من أهل الحق فقد قتل عدد من الأنبياء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن ضرب منهم فقد ضرب الأنبياء، كما في حديث ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن سب فقد سب الأنبياء والمرسلون والصالحون أتباع الأنبياء من المستقيمين على طريقتهم، وهكذا من لقب بالألقاب الشنيعة فهكذا كذلك لقب الأنبياء، قيل في الواحد منهم يأتيه الوحي من السماء وصفاهم الله اصطفاء وخصهم بمميزات في الأخلاق وفي الأبدان وفي العلوم وغير ذلك، ومع ذلك يقال الواحد منهم إنك شاعر، إنك مجنون، إنك كذاب، إنك سفيه، إنك في ضلال مبين، إنك ساحر، وهكذا إلى تلكم هذه إلى غير ذلك من هذه الاتهامات وهذه الأوصاف. وهكذا أهل الحديث لهم النصيب الأوفر من طعن أهل البدع والباطل، وفي ذلك يقول الزمخشري ذاما لهم: وجماعة سموا هواهم سنة لجماعة لأمري حمر موكفة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني يذم أهل الحديث بأنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، فلما خافوا تشنيع الناس تستروا بلا كيف بالبلكفة. وهكذا هو القائل في أبيات الله: وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. وهكذا يقول قائلهم زوامل في أهل الحديث داما لهم واحتقارا: زوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا أو راح ما في تلك الغرائر. فهكذا بارك الله فيكم اتهموا أهل السنة بالتهم الباطلة ولقبوهم بألقاب السوء، ومن هذه الألقاب الموجودة اليوم أنكم تسمعون من يقدح في أهل الاستقامة من أهل السنة بأنهم غلاة وبأنهم متشددون وبأنهم سطحيون وبأنهم، مع أن أهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى من أبعد الناس عن الغلو والتشدد، كيف يأخذون بمذهب التشدد وكتاب الله عز وجل ناطق بنفي الحرج والتشدد: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فلأجل دفع المشقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا جازما بالسواك، وهو القائل عليه الصلاة والسلام حينما جاء النفر الثلاثة يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام: فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فأتزوج النساء، وفي رواية: لا آكل اللحم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم أتى إليهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي الحديث الآخر في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في أمر فتنزه عنه أقوام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بنحو ما تقدم. فأهل السنة بفضل الله أبعد الناس عن التزمت والتشدد والغلو، وأبعد الناس عن التميع في الدين بفضل الله تبارك وتعالى. فعلى كل هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، وعلى الثابت على دينه ألا يبالي بهذه الزوابع وبهذه الألقاب وبهذه الأوصاف. ما دمت على الحق فلا تبالي، ما دمت على الحق فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يثبتك عليه وأن يأجرك عليه، لا يلتفت إلى الخلق. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.